بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نعتذر عن هذا التوقف الطارئ لظرف يعني طرأ على التسجيل، والحمد لله يعني انحلت المشكلة. وصلنا لازلنا في صفة الحج، وبعض المشايخ نبه على أن البعض في الطواف يرفع، إذا أراد أن يشير إلى الحجر الأسود يرفع يديه، وكما ذكرنا أن السنة أن الإنسان يرفع يده يدا واحدة، لا يرفع يديه وإنما يرفع يدا واحدة. وأيضا بعض المشايخ أيضا يقول أنه قد يستحب في آخر شوط من الطواف أن يشير ولا يقبل، يكبر آخر شوط. آخر شوط من الطواف الذي يظهر لي أن آخر شوط من الطواف أنه لا يفعل شيء، لأن طوافه ينتهي قبل الحجر الأسود. لكن رأيت كلام الشيخ الإسلام أنه يقبل الحجر الأسود ويسن تقبيل الحجر الأسود في آخر شوط من الطواف، آخر شوط من الطواف. وما رأيت أحد يقول يعني أنه يشير ويكبر، لكن قياس كلام الشيخ أنه يقبل و يعني الحجر الأسود في آخر شوط أنه يشير إذا لم يستطع، هذا قياس كلامه رحمه الله. لكن أنا ذكرت في كتاب الحواش السابقات أنه لا يظهر من كلام ما يظهر لي أنا طبعا من كلام الحنابلة، لكن الشيخ يختار في شرح العمدة يختار أنه يقبل الحجر الأسود في آخر شوط، ونقول أنه ينتهي من الطواف قبل أن يمر على الحجر الأسود، فهو انتهى من طوافه، انتهى من طوافه، فلا يشرع له تقبيل الحجر الأسود. توقفنا على يعني لما وقفنا على المبيت بمنى، وهذا كما سيأتي أنه واجب وله الدفع بعد نصف الليل، وفيه قبله دم له أن يدفع. لا، هذا المبيت في مزدلفة، مزدلفة. طبعا الخارطة للحاج أولا يأتي مكة ثم يأتي منى ثم ينطلق من منى إلى وين يروح؟ عرفة. ثم إذا عاد من عرفة يرتب، يأتي إلى مزدلفة ويبيت بها بعد أن يعني يخرج ويفيض من عرفة، يأتي إلى مزدلفة وتلك الليلة يبيت في مزدلفة، ثم ينطلق بعدها إلى منى، ويرمي جمرة العقبة كما سيأتي، ثم يذهب ويطوف بالمسجد الحرام، وهذا سيمر معنا إن شاء الله. قال رحمه الله يبيت بها، هذا وجوبا، هذا في المزدلفة وله الدفع. ومزدلفة ذكرنا أنها قبل منى، ملتصقة بمنى، ثم يعني تنفصل مزدلفة عن عرفة، بينها وبين عرفة 7 كيلو تقريبا، فهو يعود من عرفة ويبيت بمزدلفة وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. يقولون هنا يصلي الصبح بغلس، يعني في أول الليل، في أول الوقت، أول وقت الفجر الثاني من يوم النحر، ثم إذا صلى يأتي المشعر الحرام، وهو جبل صغير بمزدلفة. ويقول الشيخ بن جاسر هو المسجد، هو المسجد الذي مبني عليه في مزدلفة الآن، وهذا كلام أيضا شيخنا الشيخ خادم شيقح، ولا أدري اليوم هل لا زال المسجد أو تغير، لا زال على نفس الموضع المكان السابق أكبر ونعم. إذن هذا يأتي عنده، طبعا هو يقول فرقاه، لا يوجد الآن جبل، لا يوجد جبل، ويقولون إن وجد، إن كان الجبل موجود يرقاه أو لا يرقاه وإنما يقف عنده، يعني يأتي إلى هذا مكان المسجد ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين إلى قوله غفور رحيم، ثم يدعو، استحب له أن يدعو حتى يسفر جدا، حتى يعني يسفر النور وقبل طلوع الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم بعد الإسفار يسير قبل طلوع الشمس بسكينة بسكينة، فإذا بلغ محسرا بلغ محسرا وهو وادي بين مزدلفة ومنى، هو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحصر سالكه. وفي الحقيقة اللي أذكره أنه لا يوجد يعني فاصل بين مزدلفة ومنى، فما أدري يا شيخ أحمد لو بحثت لنا هل يعني وادي محسر يفصل بين منى ومزدلفة، يعني وادي محسر ما الذي يتبع، يتبع مزدلفة أو يتبع منى؟ لو نظرت فيها وأفدتنا الأسبوع القادم إن شاء الله. قال أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية الحجر الذي يعني إن كان يعني شخص يرمي الحجر فيرمي فيسرع قدر هذا الرمي للحجر، وقدره العلماء بأنه 545 ذراعا، 545 ذراعا كما نقله ابن جاسر في مفيد الأنام عن الأزرقي في تاريخه. هذه رمية الحجر يسرع، يعني كم متر؟ 545 تقريبا، ها 200 وتقريبا 48 تقريبا، لا أكثر، 288 أو 78 تقريبا، يعني الذراع تقريبا نصف متر، 500 ذراع 250 متر، و 45 يعني كان 272 273 متر تقريبا. هذا إذا كان ماشيا، وإن كان راكبا فإنه يحرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكر جابر في مسلم. ثم بعد ذلك يأخذ حصى الجمار 70 حصاة من أي مكان شاء، من أي مكان شاء إلا المسجد الحرام، إلا من المسجد الحرام. وسبعين حصاة، لماذا 70 حصاة؟ لأن في يوم النحر كم يرمي من حصاة؟ 7 حصيات، ثم في كل يوم 21 حصاة، 21 في 3 تكون 63 حصاة، و7 حصيات اليوم الأول فيكون مجموع 70 حصاة. فيتزود ويأخذ الحصى. ثم قال رحمه الله: بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق، الحمص معروف، الحمص معروف إلى اليوم، والبندق أيضا معروف، يعني يرى يعني إنسان شكله في المكسرات، يعني يؤكل مع المكسرات، فهذه الحصى التي يرمى بها. والحجم كما سيأتي شرط من شروط صحة الرمي، فلا يجزئ الصغير ولا الكبير، لا يجزئ الصغير الذي أصغر من الحمص والبندق ولا أكبر منهما. قال: فإذا وصل منا، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، سن له أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. هذا يعني لا يوجد الآن بطن الوادي، يعني من أسفل الوادي الآن كلها يعني مسفلتة بشارع مستقيم. واحدة قال بعد أخرى، واحدة بعد أخرى يرفع يده اليمنى ندبا حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، ويقول أيضا اللهم اجعله حجا مبرورا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. وذكر العلماء للرمي عدة شروط، نذكر ما تيسر منها. الشرط الأول حجم، والحجم كما ذكرنا بين إيش؟ الحمص، يعني أكبر من الحمص وأصغر من البندق. الشرط الثاني أن يرمي بسبع حصيات. الشرط الثالث أن يكون المرمي به حصى لا غيره من حديد ونحوه. الشرط الرابع أن يكون الرمي متعاقبا لا دفعة واحدة، يرمي الأولى ثم الثانية، ما يرمي السبع كلها يعني مرة واحدة دفعة واحدة، هذا لا يجزي. والشرط الخامس أن يرمي في وقته المعتبر شرعا، في وقته المعتبر شرعا، وهو بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يبدأ رميها من حين إيش؟ من منتصف الليل ليلة العيد إلى ما لا نهاية رمية جمرة العقبة. لكن بالنسبة لرمي اليوم الثاني، اليوم الأول من يوم التشريق، يبدأ الرمي من بعد الزوال إلى الغروب، إلى الغروب، والثاني والثالث نفس الشيء إلى الغروب فقط، فلا يجزي الرمي ليلا، فلا يجزي الرمي ليلا. نعم. الشرط السادس أن يكون رميا فيرفع يده فلا يجزي الوضع، فلا يجزي الوضع، يضع الحصى في المرمى، لا. الشرط السابع أن يكون في الموضع، أن يكون رميه في الموضع المعتبر شرعا وهو المرمى، وهو مجتمع الحصى، مجتمع الحصى، يعني ليس العمود الذي نراه هو المقصود، وإنما الموضع الذي فيه العمود هو المقصود، مجتمع الحصى هو المقصود، هو المقصود. والشرط الثامن النية، والشرط التاسع الترتيب بين الجمرات، يرمي الأولى الثانية ثم الثانية ثم الثالثة. الشرط العاشر أن يكون أن يرمي بنفسه ويستنيب العاجز، أن يرمي بنفسه ويستنيب العاجز. والشرط الحادي عشر ألا يكون قد رمي بالحصى، يعني لا يجزي أن تأخذ من حول المرمى من الحصى الذي رمى به الناس وترمي مرة أخرى، فلا بد أن يكون بحصى لم يرمى به، قياسا على ماء إيش؟ الوضوء. إذا توضى الإنسان بماء فإن هذا الماء المتقاطر لا يجزئ أن يتوضى به الإنسان مرة أخرى. ثم قال رحمه الله ولا يقف، لا يقف إذا رمى جمرة العقبة بعد رميها لا يقف، قال ويقطع التلبية عندها، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الشيخان. وإذن يقطع التلبية برمي أول حصاه، برمي أول حصاه كما قال في الإقناع. قال ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا. ذكرنا هذا الوقت المندوب والمستحب أنه بعد طلوع الشمس، لكن وقت الجواز يبدأ متى؟ من منتصف الليل ليلة العيد، منتصف الليل ليلة العيد. قال ويجزئ بعد نصف الليل. نعم ذكر هنا فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. إذن رمي الجمرة العقبة يبدأ منتصف الليل ليلة العيد حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس لا زالوا على أصلهم أنه لا يجزئ الرمي في الليل. قال ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، هذا ذكرناه شرط، حديد وخشب ونحو ذلك لا يجزئ، ولا بما رمي به، هذا الشرط إيش ذكرنا تقدم لأنه استعمل في عبادة. هناك مسألة وهي أنه إذا عاد المسؤولون الحصى إلى منى بعد انتهاء الحج، إذا أخذوا هذا الحصى وفرقوه وعادوه إلى مواضعه في منى مثلا، ثم أتى الحجاج في السنة الثانية فرموا به، هل يجزأ أو لا يجزأ؟ طبعا بعضهم يقول أن الحصى الذي يرمى به يختفي، وهذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح، ما يختفي الحصى، ما يختفي. فما رأيكم في من رمى يعني الحصى الموجود الآن كثير من، أو بعضه نقول قد رمي به السنة الماضية، قد رمي به السنة الماضية، فهل يجزئ الرمي به في السنة التالية والتي بعده أو لا يجزئ؟ ما رأيكم في مسألة؟ نعم يجزئ. جميل، لماذا؟ إيش؟ صحيح، هو غير متيقن. والله هذا الذي استظهرته في أحد الدروس أنه يجزئ. ثم ينحر هديا إن كان معه، ينحر هديا إن كان معه، هذا وقت ذبح الهدي. نعم والله الظاهر أنها لأنها استعمل، لم يستعمل في عبادة في تلك السنة الثانية، إنما استعمل في عبادة هذه السنة ثم عاد. يعني لو كل مثلا مستعمل في عبادة في رمي مثلا لا يستعمل إلى يوم القيامة، هذا فيه حرج ومشقة على المسلمين، فيه حرج ومشقة على المسلمين، ويلزم المسؤولون أن يرفعوا هذه الحصى ويعني يكسرون. الآن الدولة الآن يعني جزاهم الله خير يعني هيئوا حصى في أكياس ويجعلونها في 70 حصى ويجعلونها في كيس ويوزعونها على الحجاج، وهذا يعني عمل حسن ويجزي الرمي به. نعم لا من حيث شاء ذكرنا، من حيث شاء كما قال العلماء، لكن يجتنب المسجد الحرام، يجتنب المسجد الحرام لأنه وقف. نعم والله لا إشكال، اللي يظهر من كلامهم من حيث شاء أنه لا إشكال، حتى لو أتى بها من الحل، حتى لو أتى بها من الحل، ولا يسن غسله كما يعني يفعل بعض الحجاج. قال رحمه الله ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقصر أنملة فأقل. وذكر في الإقناع أنه يكبر وقت الحلق، وذكرنا أن الحلق نسك اشترط له النية، اشترط له النية، ويسن أن يحلق مستقبلا القبلة، والعلماء يستحبون استقبال القبلة في مواطن كثيرة، حتى في الوضوء قالوا يستحب استقبال القبلة، حتى في الجلوس قالوا يستحب استقبال القبلة، واستثنوا طبعا المدرس في المسجد والخطيب يوم الجمعة، وذكرت أنا أن هناك تقريبا 9 مستثنيات ذكرتها في الحواشي السابقات ممن لا يستحب لهم استقبال القبلة. ولا الأصل أن الإنسان يحرص على استقبال القبلة في جميع يعني أحواله، في جميع أحواله. قالوا المرأة تقصر أنملة فأقل، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين، الأنملة تقريبا 2 سنتيمتر تقريبا، وهذا بالنسبة للمرأة. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء، ولم يحد حدا لأقل ما يقصر من شعر أو يقصر من شعر الرجل. ولابد أن يكون التقصير من يعني جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، من جميع شعره. بعض الناس يعني من الجهة اليمنى خلف فوق ويمين ويسار، هذا لا يجزأ، لابد يعمم جميع الشعر، ولا يشترط أن يتيقن أن كل شعرة أخذ منها وقصر منها، لا يشترط اليقين، لكن أنت مخاطب أنك تقصر من جميع شعرك. الإشكال في بعض النساء إذا كان شعرها طبقات، إذا كان شعرها طبقات، نقل طبعا أبو داود في عن الإمام أحمد قال تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملها، عن الإمام أحمد، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملها. هذا إذا كان ليس يعني طبقات وإنما طبقة واحدة، أنها إذا أخذت شعرها وكان طبقة واحدة تستطيع يعني تجزم أنها يعني قصرت من جميع شعرها. أما من لها يعني شعر طبقات فإنه الظاهر أنه يلزمها أن تقصر من كل طبقة قدر أنملة فأقل. قال رحمه الله والمرأة ثم قد حله كل شيء إلا النساء، إلا النساء، كل ما يتعلق بالنساء يعني كل المحظورات صارت حلالا إلا ما يتعلق بالنساء وطئا ومباشرة ولمسا لشهوة، بل حتى الكلام بشهوة مع المرأة مع الزوجة فإنه لا يزال من المحظورات، وكذلك عقد النكاح. قال رحمه الله ثم قد حل كل شيء للنساء ولا دام تأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر. يجوز أن يعني يقدم الإنسان الحلق، يجوز، لكن كما قال في الإقناع يكره للعانم، يعني بعد منتصف الليل مثلا من ليلة النحر يحلق، لكن لا يعني هذا أنه يلبس ثيابه، لابد أن يفعل 2 من 3 وهم إيش؟ الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. فيجوز قبل أن يرمي أن يحلق، لكن لا يتحلل تحلل أول حتى إيش؟ يرمي أو يطوف، يرمي أو يطوف طواف الإفاضة. لكن كما ذكرنا يكره، لأن بعض العلماء قال يحرم أن يبدأ بالحلق، مذهب أنه يجوز مع الكراهة لكن لا يتحلل تحلل أول حتى يرمي أو يطوف. قال ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر أو عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم شيئا فلا قبل شيء فلا حرج، والحديث في ذلك يعني مشهور، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد. والتحلل الأول ذكرنا يحصل باثنين من 3، رمي وحلق وطواف، وأما التحلل الثاني فيحصل بما بقي من أفعال الحج مع السعي، مع السعي. ثم قال فصل ثم يفيض إلى مكة، نعم، منتصف الليل ليلة النحر، و لا النحر بطلوع الفجر الثاني، بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، وأيضا بصلاة العيد، تعرف هذا النحر متعلق بصلاة العيد، فإذا صلى الإمام صلاة العيد فإنه يحل حينئذ وقت النحر. ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل التحلل الأول ويلبس ثيابه ويتعطر ويفعل ما يشاء إلا ما يتعلق بالنساء يذهب ويتوجه إلى مكة. هو الآن في منى، يذهب يتوجه إلى مكة. قال ويطوف طواف الإفاضة بالنية. طواف الإفاضة كما يعني ذكر العلماء سيأتي أنه ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه، فلا يصح الحج بدون بالنية. ذكرت أن النية مشترطة عندهم، إنما الأعمال بالنيات، فينوي أن هذا الطواف طواف إفاضة للحج أو طواف عمرة، وهذا السعي سعي العمرة سعي الحج وهكذا. قال رحمه الله وأول وقته يعني أول وقت طواف الإفاضة من نصف الليل ليلة النحر، هذا أول وقت طواف الإفاضة، هذا مقيد، وسيأتي أن هذا مقيد لمن وقف بعرفة قبل ذلك، فلا يصح أن يذهب يطوف في الليل طواف الإفاضة وهو لم يقف بعرفة ثم يعود ويقف في عرفة، لا، طواف الإفاضة يدخل من منتصف الليل ليلة العيد لمن وقف وإلا بعد الوقوف. قال وسن في يومه، سن أن يكون الطواف في يومه، يعني وقت جواز وقت أفضلية، الأفضلية هو أن يكون في يوم العيد، وقت جواز متى يبدأ؟ من منتصف الليل ليلة العيد. قال وله تأخيره، تأخير الطواف طواف الإفاضة عن أيام منى، لكن لا يزال إيش؟ محرما، لا يزال محرما، كذلك له أن يؤخر الحلقة والتقصير. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة، يسعى المتمتع بين الصفا والمروة، ذكرنا أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، الطواف الأول للمتمتع طواف العمرة، والسعي الثاني والسعي الأول هو سعي العمرة، ثم طواف الإفاضة وسعي الحج. أما القارن والمفرد فليس عليهم إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف الحج وسعي للحج، وله أن يقدم السعي للحج بعد طواف القدوم، له أن يأتي إلى مكة يوم الثامن أو مثلا السابع ويطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج، ثم لا يبقى عليه من الحج فقط من أركان الحج إلا الطواف، إلا الطواف. فإن لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه حينئذ يسعى أيضا بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى. قال ومن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه هنا يسعى أيضا، إذا لم يسعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. ثم قد حل له كل شيء، الآن إيش؟ التحلل الثاني، لا التحلل الثاني الآن، التحلل الثاني، التحلل الثاني. قال ويشرب من ماء زمزم لما أحب، يشرب من ماء زمزم لما أحب، لما أحب يعني كما قال النجدي أن يعطيه الله، يعني إن أردت أن تنال علما فاشرب الماء زمزم بنية العلم، إن أحببت أن تنال مثلا وظيفة أو رزقا أو زوجة فاشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رأيت أبي غير مرة يشرب ماء زمزم يستشفي به ويمسح به وجهه ويديه. وذكر بعض الفضلاء يعني تمني أو أمنيات بعض العلماء في ماء زمزم، وذكر يعني ذكروا عن ابن القيم أنه كان رحمه الله، هو ذكر عن نفسه أنه أصابته أسقام في مكة وكان يستسقي يقول بالعسل وماء زمزم، قال ورأيت فيه من الشفاء أمرا عجيبا، وكنت آخذ قدحا ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد فيه من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. وبعض العلماء مثل ابن حجر شرب ماء زمزم بنية أن يكون مثل من الذهبي، نعم الذهبي. الذهبي يقول قال شربت ماء زمزم لثلاث، قال لأنال مرتبة الحافظ الذهبي، فوجدت بحمد الله أثر ذلك، وأن ييسر لي الكتابة على الفتاوى كشيخنا السراج البلقيني حيث كان يكتب من غير مراجعة غالبا، فيسر الله تعالى لي ذلك. يعني عموما يعني يشرب الإنسان ماء زمزم لما حب أن يعطيه الله تعالى. قال رحمه الله أيضا يرش على بدنه وثوبه ويكون عند الشرب مستقبلا للقبلة، مستقبلا للقبلة، ويتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثلاث شربات. قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذه يعني تجمع لك الخير الكثير، هذا الدعاء يعني شامل لخيري الدنيا والآخرة، شامل لخيري الدنيا والآخرة. نعم. ويتضلع منه، يتضلع منه مقصود أنه يعني يشرب حتى يحس بالشبع بين أضلاعه، يحس بالشبع منه بين أضلاعه، يكثر منه، يكثر من حتى يشبع. قال رحمه الله ثم يرجع، فصل ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. وهذا المبيت كما سيأتي ما حكمه؟ واجب. قال رحمه الله يبيت بمنى وجوبا ثلاث ليال، هذا إذا لم يتعجل، وإن تعجل فيبيت ليلتين. قال يرمي الجمرات أيام التشريق. الآن عنده فقط المبيت بمنى ورمي الجمرات، وكلاهما واجب، كلاهما واجب. قال يرمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بالأولى. طبعا الرمي عندنا لابد أو يستحب يعني أن يكون في كل الجمرات مستقبلا للقبلة، والصفة أنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يساره ويرميها، ويرميها هكذا، يستقبل القبلة ويرمي الجمرة ويجعلها عن يساره الأولى. وأما الثانية والثالثة فيرميها مستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه على حاجبه الأيمن، هكذا يرمي، وهو حال الرمي مستقبل القبلة. والشيخ ابن عثيمين يقول لا، الشيخ ابن عثيمين يقول يستقبل الجمرة الأولى والثانية، يستقبلها يجعلها أمامه مع القبلة أمامه. المذهب عندنا لا، يجعلها الأولى عن يساره والثانية والثالثة عن يمينه ويرمي وهو مستقبل القبلة. الشيخ ابن عثيمين يقول في الأولى والثانية يستقبل الجمرة مع القبلة، وفي الثالثة يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي جمرة العقبة. وهذا الذي ورد في حديث ابن مسعود في الصحيح، في الصحيح. قال رحمه الله ويرمي الجمرات أيام التشريق يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات يجعلها عن يساره، يجعلها عن يساره هنا الجهة اليسرى، ثم يرميها وهو مستقبل القبلة ويتأخر قليلا. المراد بالتأخر هنا هو التقدم، يعني يجعل الجمرة عن يساره ويتقدم قليلا الجهة اليمنى، ويقول ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ويدعو طويلا، يجلس مستقبل القبلة ويدعو طويلا. ثم الوسطى ويجعلها عن يمينه، يجعل الوسطى عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها هكذا وهو مستقبل القبلة، فيرميها بالسبع ويتأخر قليلا، المراد بها ايش؟ يتقدم الجهة اليسرى ويجعل الجمر عن يمينه ويتقدم ويرفع يديه ويدعو ايضا هنا طويلا. قال رحمه الله ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. ذكرنا أن المذهب أنها يجعلها عن يمينه، لكن يعني الحديث الوارد في الصحيح أن ابن مسعود رماها وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها، جعل القبلة عن يساره واستقبلها وقال هذا مكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ورد في مسلم لعلها، نزلت عليه سورة البقرة، نعم في مسلم ولا في الصحيحين. طيب، لكن المذهب عندنا أنه يجعلها عن يمينه لحديث ابن مسعود، لكن رواية أخرى لكنها يعني ليست في القوة كقوة حديث ابن مسعود الذي في الصحيح. قالوا يستبطن الوادي ولا يقف عندها، لا يقف عند جمرة العقبة بعدها، لا يقف يعني ولا يدعو، خلاص ينصرف. وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال ويستقبل القبلة. الرمي كما ذكرنا أنه يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال، ويستحب المبادرة في الرمي بعد الزوال قبل إيش؟ صلاة الظهر، لقول ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، كما في صحيح البخاري. ثم قال رحمه الله ويستقبل القبلة، المراد يستقبل القبلة في كل رمي جميع الجمرات، وإن رماه يعني الحصى 70 كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه. إذا أخر الرمي كله جعله في يوم اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يجزئه أداء وليس قضاء، أداء، لأن جميع أيام الرمي زمن معتبر للرمي. أو أخر مثلا رمي جمرة العقبة ليوم العيد ورمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني يجوز، أخرها كلها إلى اليوم الثالث يجوز أيضا، وأيضا أداء يجزئه أداء. قال ويرتبه بالنية، يرتبه وجوبا بالنية، فيرمي اليوم الأول ثم يرجع ويعود ويرمي اليوم الثاني بالنية ثم يعود وينوي أن يرمي اليوم الثالث وهكذا. وهل الموالاة شرط أو ليست شرطا؟ المذهب ذكرنا سابقا أنها ليست شرطا، الموالاة بين رمي الجمرات ليست بشرط، يعني لو رمى الجمرة الأولى بعد الظهر مباشرة ثم انصرف ولم يأتي إلا في العصر ورمى الجمرة الثانية والثالثة فإنه يجزئه، ثم فإنه يجزئه. فالموالاة في الرمي بين الجمرات فإن أنه الترتيب واجب شرط كما تقدم، لكن الموالاة أن يوالي الرمي في رمي الجمرات فإنه يعني سنة وليس بشرط. قالوا إن أخره عنها، إن أخر الرمي عن أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم، فعليه دم. إذا أخر الرمي سواء أخر رمي يوم العيد أو رمي يوم الثاني من أيام التشريق أو رمي اليوم الثالث من يوم الثاني أو الأول من يوم التشريق فإنه عليه دم، إلا يوم الثالث، هذا إذا لو تعجل فيسقط عنه الرمي، يعني ترك جمرة جمرتين رمي يوم كامل رمي يومين فإنه يلزمه فقط دم واحد. حتى لو ترك الرمي كله، لو ترك الرمي كله ولم يرمي ولا جمرة حتى انتهت يوم التشريق فإنه يلزمه دم واحد، دم واحد. كذلك قال أو لم يبت بها، مبيت مبيت ليلة منى واجب، سواء ترك مبيت ليلة أو ليلتين فعليه دم واحد، فعليه دم واحد، إلا إذا ترك مبيت الليلة الثالثة من أيام التشريق وتعجل فإنه ليس عليه شيء. ثم قال ما تعجل في يومين، من تعجل أراد أن يخرج من منى بعد في اليوم الثاني من أيام التشريق قال خرج قبل الغروب، خرج قبل الغروب وسقط عنه رمي اليوم الثالث، رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، ويدفن حصاه يعني حصى اليوم الثالث، قال رحمه الله ندبا ندبا، وهذا هو الذي ذكروه في المذهب. لكن زاد في الغاية كلام الشافعية وأن هذا لا أصل له، اللي هو دفن جمراء الحجارة اليوم الثالث لا أصل له، بل إما أن يطرحه أو يعطيه لمن أراد أن يرمي به. فإن غربت الشمس قبل الخروج من منى فإنه حينئذ يلزمه أن يبيت ليلة الثالث من أيام التشريق، ليلة الثالث من أيام التشريق. قال رحمه الله وإذا أراد خروج مكة ودع البيت بالطواف، إذا أراد خروج من مكة، طواف الوداع واجب حتى على من لم يكن بمكة، لأن الحاج أصلا أيام التشريق أين سيكون؟ أيام التشريق وين بيكون؟ في منى، فيلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع. قال ودع البيت بالطواف، وطواف الوداع كما سيأتي وجوبا، ويسقط عن حائض، وكذلك النفساء إذا حاضت مرأة أو نفست فإنها لا يجب عليها طواف الوداع. وإن أقام، قال وإن أقام يعني بعد طواف الوداع، أو اتجر بعده، طواف الوداع واتجر، قام يتاجر، فإنه يلزمه أن يعيده، أن يعيده. قال ومن تركه يعني لم يطف طواف الوداع وخرج من مكة رجع إليه إن لم يشق، يجب عليه أن يعود إلى مكة إن لم يشق عليه الرجوع. فإن لم يفعله، سواء لم يعد لمشقة الرجوع أو لم يعد عجزا أو كسلا ولا يوجد مشقة عليه ولم يعد اختيارا، فإنه يلزمه إيش؟ دم، فعليه دم. ثم قال ويقف بالملتزم، هذا الوقوف بالملتزم صرح بالسنية صاحب الشرح الكبير، استحب أن يقف غير الحائض والنفساء بالملتزم، وهو مقدار 4 أذرع بين الركن والباب، ملصقا جميعه يعني جميع بدنه، وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، ويدعو. ومن هذه الأدعية التي له أن يدعو بها قال ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، وإلا فمن. وبعضهم يقرأها بكسر الميم، ستكون إيش؟ فمن الآن، فمن الآن، لكن المقدم هو ضم الميم وتشديد النون، فمن الآن يعني من علي بالرضا قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو ويدعو بما أحب أيضا بعد فعل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء ذكره الإمام الشافعي في الأم، وقال البيهقي عنه أنه حسن، أنه حسن. وبعض الناس يذهب إلى الحج لا يعني ما يدعو، ما يجهل أو يعني يترك عمدا أو يقول هذه بدعة أو مثلا هذه ما حد قال بها. طيب هذا قول، هذه الأدعية أولى لك من السكوت يعني، أولى لك من الصمت. وبعض الأدعية فيها يعني من الخير، خير الدنيا والآخرة، فلا تفوت مثل هذه الأدعية. ذلك الشيخ منصور يلاحظ عليه في عمدة الطالب أنه يركز على الأدعية، ولم يشاركه في هذا الشيء أحد من المتون الخمسة المعتبرة عندنا في مذهب كالزاد والدليل والأخصر وكاف المبتدأ. الشيخ منصور ذكر جميع الأدعية التي يستحبها العلماء. عندك دعاء آخر قله، لكن ما عندك قل هذه الأدعية لعل الله عز وجل يستجيب لك. قالوا يدعو بعد بما أحب، بعد ذلك ما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في صلاته: اللهم لا تجعله آخر العهد. قال ذكره في القناع عن مجاهد أنه كان يقوله. وتدعو حائض استحبابا، والنفساء أيضا بباب المسجد الحرام بالدعاء السابق، لأنها ممنوع من دخول إيش؟ المسجد. ثم قال: وتستحب بعد أن ينتهي الحاج من الحج، استحب له أن يزور المدينة النبوية، يشد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك إذا وصل يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى القبر فيستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقول: السلام عليك يا رسول الله فقط. وكان ابن عمر يقتصر على هذا فقط، السلام عليك يا رسول الله. قال العلماء: وإن زاد على هذا فحسن، وإن زاد على هذا فحسن. ثم يتقدم عن يمينه بقدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتنحى أيضا عن يمينه بقدر ذراع فيسلم على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. قال: حتى لنساء، حتى لنساء، يعني هو كنا نود أن الشيخ أورده هنا. عموما يعني المذهب أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء. النساء يكره لهن زيارة القبور في المذهب، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب لهن الزيارة. والآن غير مسموح للنساء كما هي الفتوى عندنا أن لا يشرع للنساء زيارة القبور. بعض الناس يظن أن الذي يفعله الموظفون في المسجد النبوي من إيجاد طرق للنساء يقتربون من الحجر النبوية يظن أنهم يزورون، لا يزورون، هم يجعل لهم طرق إلى الروضة الشريفة، الصلاة في الروضة، وليس هناك يعني ما يؤذن لهن في الزيارة، ما يؤذن لهن في الزيارة، كما هو الفتوى اليوم في مشايخنا وعلمائنا أنهم يحرمون زيارة القبور للنساء. وذكر العلماء أنه يحرم الطواف بالحجرة، والآن الدولة احتاطت في هذا وأغلقت الطريق ما بين يعني بعد القبر، بعد أن ينتهي الإنسان من القبر عن يساره بعد ما يسلم عن عمر على عمر رضي الله عنه يخرج، وهناك يعني منفذ بين القبر وبين الباب فأغلق حتى لا يتمكن أحد من الطواف. ورأيت بعض الأشياء التي لا يعني هي من البدع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أنه يكره التمسح بالحجرة أصلا، يعني الآن الذي نراها أصلا نرى الشبك إحنا، والشبك بعده جدار رفيع جدا يعني ما أحد يستطيع أن يراه، حتى يعني بعض اللي جلست معهم في الحرم المدني ما يستطيعون أن يدخل، حتى من أصلا من أذن له بالدخول لا، إذا رأى إذا دخل لا يرى قبورا أصلا، أن القبور محاطة بسياج منيع، جدار ثلاث طبقات ومتصلة بالسقف، ما أحد يستطيع أن يرى هذه القبور الشريفة. ومن هذا كما ذكر العلماء يستحب أن يدفن الرجل أو المرأة، يستحب أن يدفن بجوار إيش؟ الصالحين، بجوار الصالحين، لأن يعني أبو بكر رضي الله عنه اختار أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم عائشة رضي الله عنها جهزت قبرا لها لكي تدفن إذا ماتت، حتى قتل عمر واستأذنها وأذنت له رضي الله تعالى عنها وعن عمر، فدفن مع صاحبيه في هذا المكان. ولذلك يقول العلماء يستحب أن يدفن الرجل بجوار الصالحين، وهؤلاء الرجال الثلاثة هم خير الرجال في هذه الأمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم خير الرجال في هذه البشرية عليه الصلاة والسلام. وذلك التمسح بها، يعني التمسح بالحجر، لماذا تمسح؟ تمسح به بأشياء يعني صنعها البشر وليس لها تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكره أيضا هناك رفع الصوت، يكره رفع الصوت عند الحجرة. وقال العلماء إذا دار وجهه إلى بلده سن له أن يقول لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يعني فيه تنبيه إلى أن الدعاء يقال إذا وجه الإنسان وجهه إلى بلده، متجها إلى بلده، يسن له أن يقول هذا الدعاء. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الأسبوع القادم إجازة، لن يكون هناك درس، إن شاء الله نستأنف الدرس بعد الإجازة، لم يبقى لنا إلا أسبوعان من الدرس قبل رمضان إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. في أحد المشايخ سألني عن الجمع في الغبار، فأنا أقول أن الجمع في الغبار لا يجوز وغير مشروع البتة، وكانت الرياح والغبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قرأ في البداية والنهاية بالكثير في بغداد ودمشق يذكر بعض السنوات التي يأتي فيها الغبار الشديد الفظيع الذي لا يستطيع أن يحتمي منه الناس، وما نعلم أنه نقل عن أحد أنه يجوز الجمع في الغبار. فالمقصود أن مسألة الجمع في الغبار ليست من النوازل، ليست مسألة جديدة حتى يخرج العالم فيها قولا، ليست مسألة جديدة، وإنما هي مسألة موجودة قديمة، ولم يفتي العلماء بجواز الجمع في الغبار. من يتأذى بالغبار فله أن يصلي في بيته، إن كان مريضا فهو معذور. كذلك العلماء يقولون إن كان صحيحا ويخشى المرض، حتى لو كان ما في كل حاجة لكن تخشى إن خرجت في هذا الغبار أنك تمرض، نقول لك صل في بيتك، صل في بيتك، ولا يشرع الجمع بين الصلاتين في الغبار. وللأسف أن بعضهم يجمع بين الظهر والعصر في الغبار، يعني العلماء الذين يعني أجازوا الجمع في بعض الأسباب يعني قالوا في بين العشاءين، أنها في ليل وظلام ويصعب قدوم الناس إلى المساجد، لكن في النهار خاصة مذهب الحنابلة المعتمد عندنا في النهار لا يجمع بين الظهر والعصر، وخاصة وقت الغبار لا يجمع المطر أصلا، المطر لا يجمع له في الظهر والعصر لوجود الشمس والضوء، فالغبار من باب أولى ألا يجوز الجمع له، والله تعالى أعلم. إذا كان أحد عنده أسئلة ولا ننتهي؟ نعم يا مشعل. نعم نعم، يوم الثاني عشر قصدك؟ نعم. نعم لابد يخرج من منى قبل الغروب. لا إشكال يطوف الوداع ويخرج من منى على طول يذهب إلى مكة. فالطواف سيطوف بعد المغرب بعد العشاء لا إشكال لا إشكال. أهم شيء إنه لا يجلس في منى إلى غروب الشمس. لا الترتيب واجب شرط الترتيب شرط فيربي الأولى والثانية والثالثة عن اليوم الأول ثم الأولى والثانية والثالثة عن اليوم الثاني وهكذا لا يرمي. لكن بعض المشايخ بعض العلماء يقول أن الموالاة عندكم أيها الحنابلة ليست بشرط ويتكلمون عن مسألة لو وكل في الرمي عن زوجته أو عن عاجز فيقولون له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم عن موكله ثم الثالثة عن نفسه ثم عن موكله. وهذا أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا في الحقيقة فيه سعة فيه سعة. نعم توقف إلى هنا في نعم شيخ أحمد. نعم احنا ذكرنا الجمرة الأولى يجعلها عن يساره هذا الجمرة هنا ويستقبل القبلة ويرميها عن حاجبه الأيسر يقولون هكذا هكذا سبع حصيات ويتقدم قليلا ويدعو طويلا ثم الجمرة الثانية يجعلها عن يمينه وهو مستقبل القبلة ويرميها عن يمينه ثم يتقدم ويدعو ثم الثالثة يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة. وذكرنا أن يعني الأولى هو العمل بحديث المسعود أنه يستقبل في الجمرة العقبة خاصة يستقبل جمرة العقبة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها مستقبلا لها كما ورد عن المسعود في الصحيح. الآن جميل نعم شيخ أحمد. نعم أحسن صحيح الوسطى والعقبة رميهما واحد لكن الوسطى يدعو بعدها والعقبة لا يدعو. نعم نعم نعم نعم لا لا لا أنا ذكرت يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ندبا يعني يرى بياض إبطه هو المندوب هو المندوب لأنه يقولون أعون على الرمي أعون على الرمي. لكن هم أيضا يقولون أن الرمي يكون باليد اليمنى يكون بالرمي باليد اليمنى لكن لو رمي بشماله لا إشكال لكن أصلا الرمي كما ذكره العلماء يكون باليد اليمنى. الله يبارك فيك. نعم محمود ايش؟ نعم نعم احسنت صحيح لو رمى طبعا الفقهاء يذكرون عدد صور كثيرة لو رمى ها وعاد فإنه لا يجزئ لو رمى على إحرام شخص ونفضه وذهبت إلى المرمى هل يجزئ أو لا يجزئ أو لو رمى ثم أتت الريح و رمى إلى غير المرمى فأتت ريح فذهبته إلى المرمى هل يجزئ؟ ذكروا صور كثيرة المقصود أنه لا بد يتيقن من حصول الحصى في مجتمع الحصى مكان المرمى هو مجتمع الحصى وليس هو العمود الشاخص لا بد يتيقن أن الحصى قد وصل وسقط في المرمى ولا يجزئ لو رمى ثم سقط خارج المرمى هم يضعون وضعوا هذا الشخص حتى يعين الناس أنهم إذا رمى الحصى الناس فإنها ستسقط في المرمى. حصلت الآن توسعة كبيرة الآن في عهد الملك عبد الله رحمه الله وجعلوا فيها خمس أدوار والجمرات يعني مدة الشخص مدة وصار عريضا وارتفع ويعني هكذا الذي حصل الآن ولا شك أنهم ما فعلوا هذا إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الله أعلم. هو في السابق كانت الجمرة يعني صغيرة يعني ليست، لكن ما أدري هل هو فوق مثلا المرمى أو الشخص كان عريضا لكن في الأسفل ضيق. نعم يعني المرمى تحت مجتمع الحصى كما هو ما غير. جميل. إذن حتى لو فعلت ما فعلت في الأعلى أهم شيء أنه يسقط في مجتمع الحصى. والله تعالى. نعم والله الإقامة ما حاولنا أن نقربها، ما يعني لا شك أنه يدخل فيها لو أقام أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام إقامة تقطع مدة السفر، لكن هم لا هم يقصدون أقل من هذا، ولعله يرجع فيه إلى ما يسمى في العرف إقامة، وهذا أيضا فيه صعوبة أيضا. فالشاهد أنه إذا طاف طواف الوداع يعجل بالخروج ولا يطيل المكث، إلا إذا مثلا الباصات أو الحجاج تأخروا فإن هذا ليس يده. والله أعلم.